فالخالق القادر مستحق أن يكون معبودا، والمخلوق العاجز غير مستحق للعبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، فأبطل الله سبحانه وتعالى ملكهم شيئا بيانا لعجز المخلوق، مع إثبات تمام ملكه سبحانه وتعالى بقوله قبلها: ذلكم الله ربكم له الملك، فمن يملك هو المستحق للعبادة، وأما المخلوق الذي لا يملك شيئا إلا أن يملك فلا يستحق العبادة. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله عز وجل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، في إنزاله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم فلاحهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم فلاحهم. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك عواقب الخلق، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك عواقب الخلق من إسلام أو كفر، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، فالحاكم المتصرف هو المستحق العبادة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا. وفيه المعنى المتقدم من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق، وفيه المعنى المتقدم من اختصاص الله سبحانه وتعالى بالحكم على عواقب الخلق، فاللعن الذي هو الطرد من رحمة الله إليه سبحانه، فاللعن الذي هو الطرد من رحمة الله إليه سبحانه، فالمتصرف في الخلق بتعيين عواقبهم هو المستحق أن يكون معبودهم. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق لا يملك لأحد من دون الله غنى، النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق لا يملك لأحد من دون الله غنى، وإنما يملك هذا ربنا سبحانه وتعالى وحده، وإنما يملك هذا ربنا سبحانه وتعالى وحده، فهو المتصرف في خلقه بالهداية والإضلال، وهو المتصرف بخلقه هو المتصرف في خلقه بالهداية والإضلال، فمن يملك الأمر كله هو المعبود المستحق للعبادة، فمن يملك الأمر كله هو المستحق للعبادة والجدير بأن يكون معبودا، لأنه يغني ولا يغني عنه غيره، لأنه يغني ولا يغني عنه غيره. والحديثان المتقدمان في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وكلاهما في الصحيحين، هما سبب نزول الآية معا، بأن تكون الواقعتان حدثتا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، بأن تكون الواقعتان حدثتا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، فهي سبب نزول للآية في كل واقعة، فالآية متعلقة بالواقعتين نازلة بعدهما، فهي سبب لنزولهما معا، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من أمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة قنوت في النوازل، التاسعة تسمية مدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فالمستحق للعبادة هو القادر الخالق المالك، وهو الله، وأما المخلوق العاجز فلا يستحق أن يكون معبودا، وأما المخلوق العاجز فلا يستحق أن يكون معبودا. وأعاد المصنف تقريره من وجه آخر تأكيدا وتعظيما له، وأعاد المصنف تقريره من وجه آخر تأكيدا وتعظيما له، فإن معرفة الفارق بين المخلوق والخالق تبين استحقاق الله العبادة، فإن معرفة الفارق بين المخلوق والخالق تبين استحقاق الله للعبادة، وأن غيره لا يستحق منها شيئا، وأن غيره لا يستحق منها شيئا. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين: أحدهما أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هو الملائكة المعظمون عند المؤمنين والمشركين، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المعظمون عند المؤمنين والمشركين، وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة، وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة فهم الآلهة الباطلة عند المشركين، فهم

ولا يقدرون على الابتداء بها حتى يأذن الله. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الآية بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الآية بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهو سبحانه مالك الشفاعة الآذن بها لمن شاء، فهو سبحانه مالك الشفاعة الآذن بها لمن شاء، وغيره لا يملكها، وغيره لا يملكها، فهو سبحانه بملكه الشفاعة مستحق للعبادة، فهو سبحانه بملكه الشفاعة مستحق للعبادة، وأما المخلوق الذي لا يملك منها شيئا فلا يستحق أن يكون معبودا، وأما المخلوق الذي لا يملك منها شيئا فإنه لا يستحق أن يكون معبودا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية، أي التي نفاها الله عز وجل، أي التي نفاها الله عز وجل، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، أي التي أثبتها الله، أي التي أثبتها الله، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، خلوص ملك الشفاعة لله، فلا يشاركه فيها أحد، فلا يشاركه فيها أحد. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في تحقيق انفراده بملكها وحده، في تحقيق انفراده بملكها وحده، لدفع توهم أن غيره يملك منها شيئا، لدفع توهم أن غيره يملك منها شيئا. فالترجمة السابقة بمنزلة الإثبات، وهذه الترجمة بمنزلة النفي، فالترجمة السابقة بمنزلة الإثبات، وهذه الترجمة بمنزلة النفي. فقرر في الترجمة السابقة أن الله يملك الشفاعة، وقرر في هذه الترجمة أن غيره لا يملك الشفاعة، والجمع بين النفي والإثبات من أبلغ مسالك الحصر، والجمع بين النفي والإثبات من أبلغ مسالك الحصر، أي حصر المذكور في الجملة فيما ذكر له، كقولنا لا إله إلا الله، فهي تحصر العبادة الحق للمعبود المستحق وهو الله عز وجل، فلا معبود حق إلا الله. وكذا هنا لا يملك الشفاعة إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية

بياض. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا نهيا عن الغلو، نهيا عن الغلو. والغلو الذي وقع فيه هو الغلو في الصالحين، والغلو الذي وقع فيه هو الغلو في الصالحين، وبه بدلوا دينهم، وبه بدلوا دينهم. فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا عزير ابن الله، فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا عزير ابن الله، وغلت النصارى في عيسى ابن مريم فقالوا عيسى ابن الله، وغلت النصارى في عيسى ابن مريم فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكان منشأ ترك أهل الكتاب دين التوحيد غلوهم في الصالحين، فكان منشأ ترك أهل الكتاب دينهم الغلو في الصالحين. واسم الصالح في الشرع يراد به المتبع أمر الله، واسم الصالح في الشرع يراد به المتبع أمر الله، الموافق له، فيندرج فيه النبي وغيره. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، قال: هذه أسماء رجال صالحين. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، مع بيان أن تلك الآلهة هم الرجال الصالحون في قوم نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، غلوا فيهم ورفعوا قدرهم حتى وقعوا في الشرك، ومجموع المنقول في الآثار يدل على أن غلوهم وقع على مرتبتين، الأولى العكوف عند قبورهم، أي الإقامة عندها، بعد موتهم ودفنهم فيها، والأخرى تصوير صورهم في تماثيل جعلوها في مجالسهم، وكانوا في الحالين يدعون الله، واتخذوا ذلك بزعمهم ليحملهم على الازدياد من عبادة الله، فتقوى نفوسهم على دعاء الله وتنشط ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله، فكان منشأ تركهم دينهم هو غلوهم في أولئك الصالحين، والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطلت النصارى الحديث أخرجاه في الصحيحين، الحديث أخرجاه في الصحيحين وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، فيقال في مثله متفق عليه واللفظ للبخاري، فيقال في مثله متفق عليه واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أضرت النصارى ابن مريم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أضرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم فيه أنه ابن الله، أي في قولهم فيه إنه ابن الله، وجعلهم إياه إلها، وجعلهم إياه إلها، فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشرك، فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشرك. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة فلم يذكر اسمه، وبيض المصنف لراويه من الصحابة فلم يذكر اسمه. والتبييض هو ترك بياض في موضع من الكتابة، ترك بياض في موضع من الكتابة، وهو المشار إليه بالنقط، وهو المشار إليه بالنقط في النسخ التي بأيديكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إياكم والغلو، في قوله إياكم والغلو، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فهو يدل على المقصود من وجهين، هو يدل على المقصود من وجهين. أحدهما في قوله إياكم والغلو بالتحذير منه والزجر عنه، أحدهما في قوله إياكم والغلو بالتحذير منه والزجر عنه، والآخر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والآخر في قوله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي إنما أخرجهم من دينهم، أي إنما أخرجهم من دينهم الغلو فهلكوا، فهلكوا، وغلوهم رفعهم الصالحين فوق منازلهم، وغلوهم رفعهم الصالحين فوق منازلهم، فالغلو في الصالحين سبب الشرك وترك الدين، الغلو في الصالحين سبب الشرك وترك الدين، سبب الشرك وترك الدين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، والمتنطعون هم الواقعون في الغلو، والمتنطعون هم الواقعون في الغلو، وأعظم هلاكهم غلوهم في الصالحين، وأعظم هلاكهم غلوهم في الصالحين لما يؤدي إليه من الوقوع في الشرك، لما يؤدي إليه من الوقوع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله عز وجل وتقريبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض بأنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله عز وجل أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص من السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان ما تؤول له البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة قاعدة كلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو هنا الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح صوروا أولئك الصالحين ليشتاقوا إلى عبادة الله. فإن قوم نوح صوروا أولئك الصالحين ليشتاقوا إلى عبادة الله بأنهم إذا رأوا صورهم قويت نفوسهم على العبادة، بأنهم إذا رأوا صورهم قويت نفوسهم على العبادة. ثم طال عليهم الأمد حتى عبدوهم من دون الله. ثم طال عليهم الأمد حتى عبدوهم من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله عز وجل حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة قوله رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، لا بأمر الله. فكان أولئك يعرفون من أحوالهم ما تمكنوا به من تصوير صورهم، كان أولئك يعلمون من أحوالهم ما تمكنوا به من تصوير صورهم، فحفظوها في الناس، وأوقع ذلك الناس فيما وقعوا فيه من تعظيمهم وعبادة الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة تصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، بيان إبطال عبادة غير الله بإبطال عبادة الله عند قبور الصالحين، بيان إبطال عبادة غير الله بإبطال عبادة الله عند قبور الصالحين بما جاء فيها من التغليظ، بما جاء فيها من التغليظ، لأنها تؤدي إلى الوقوع في عبادة غير الله، لأنها تؤدي إلى الوقوع في عبادة غير الله. والتغليظ هو تعظيم النهي وتأكيده، والتغليظ هو تعظيم النهي وتأكيده. فورد في الشرع تعظيم النهي عن عبادة الله عند قبور الصالحين، فورد في الشرع النهي عن عبادة الله عند قبور الصالحين لأنها جسر يؤدي إلى عبادتهم من دون الله، لأنها جسر يؤدي إلى عبادتهم من دون الله. فيبتدئ الناسك قصد هذه المواضع عابدا لله، فيبتدئ الناسك قصد هذه المواضع عبادة لله، ثم يعظم في قلبه قدر أصحابها

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان ينت لهم السبيق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن عباس رضي الله عنهما: كان ينت السبيق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وهو ضعيف لإرساله، فالمرسل كما تقدم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع الحديث الضعيف. والحديث المذكور له شواهد يكون بها صحيحة، والحديث المذكور له شواهد يكون بها صحيحة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم بذلك تحذير من أن يؤول بهم الأمر إلى جعل قبره وثنا يعبد، تحذير من أن يؤول بهم الأمر إلى جعل قبره وثنا يعبد. والدليل الثاني حديث مجاهد بن جبر المكي رحمه الله وهو أحد التابعين أيضا في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، واللت خلطه بسمن ونحوه، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حقيقة اللات الذي عبدوه من دون الله، وأنه كان رجلا صالحا، فلما مات عكفوا على قبره، أي أقاموا عنده يدعون الله، ثم تمادى بهم الأمر حتى دعوه من دون الله، والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أيضا قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، وكان من صلاحه ما يفعله للحجاج من إكرامهم، ثم غلوا فيه حتى عبدوه، فصار وثنا يعبد من دون الله، والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف. والجملتان الأولى والثانية لهما شواهد تصح بها، أما جملة السرج فلا شاهد لها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه،

أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، كإخلاء القبور من ذلك، كإخلاء القبور من ذلك، فإن هؤلاء لا يفعلن عندها، فإن هؤلاء لا يفعلن عندها إلا ما خص بدليل شرعي، إلا ما خص بدليل شرعي كالصلاة على الجنازة عند القبر، كالصلاة على الجنازة في القبر، وكل ذلك سد لطرق الشرك وتعظيم للتوحيد وحماية له، وكل ذلك سد لطرق الشرك وتعظيم للتوحيد وحماية له. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص، أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص يعتاد فيه تعظيمه، يعتاد فيه تعظيمه، فإن ذلك يفضي إلى جعله وثنا يعبد، إن ذلك يفضي إلى جعله وثنا يعبد كما تقدم. فسد النبي صلى الله عليه وسلم طريق ذلك بالنهي عن جعل قبره عيدا، فسد النبي صلى الله عليه وسلم طريق ذلك بالنهي عن جعل قبره عيدا. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حثا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي موضع كان المصلي، حثا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي موضع كان المصلي، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي عليه من القرب، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي عليه من القرب، فيستوي في صدور الصلاة والسلام عليه من بعد ومن قرب، فيستوي في صدور الصلاة والسلام عليه من قرب ومن بعد، فكل من صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه أو بعيدا فقد حصلت منه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهذا معنى قوله رواه في المختارة، أي رواه من صنف هذا الكتاب، وهو كتاب الأحاديث المختارة للضياء المقدسي الحنبلي، والحديث عند من هو أقدم منه، والحديث عند من هو أقدم منه وأولى بالعزو إليه، وأولى بالعزو إليه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وإسناده حسن. وعزاه المصنف إلى المختارة لأنه كتاب موضوع في الأحاديث الصحيحة، وعزاه المصنف إلى كتاب المختارة لأنه كتاب موضوع في الأحاديث الصحيحة، أي الثابتة، سواء كانت من نوع الصحيحة أو من نوع الحسن، أي الثابتة سواء كانت من نوع الصحيح أو نوع الحسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم بيانه في سابقه، على ما تقدم بيانه في سابقه، فالقول فيها حذو القول فيما تقدم، فالقول فيها حذو القول فيما تقدم.

الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت خبرا عن وقوع الشرك في أهل الكتاب اليهود والنصارى، خبرا عن وقوع الشرك في أهل الكتاب اليهود والنصارى مع بقاء كتاب الله فيهم، مع بقاء كتاب الله فيهم، فوقعوا في الشرك بعد أنبيائهم مع وجود كتب أولئك الأنبياء فيهم، فوقعوا في الشرك بعد أنبيائهم مع وجود كتب أولئك الأنبياء فيهم، وما وقعوا فيه سيقع فيه من يقع من هذه الأمة التي بقي كتاب ربها بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت، أي وقعوا في عبادة غير الله، أي وقعوا في عبادة غير الله خبرا عن اليهود والنصارى، خبرا عن اليهود والنصارى أنهم وقعوا بعد أنبيائهم في الشرك، أنهم وقعوا بعد أنبيائهم في الشرك مع وجود كتب أنبيائهم فيهم، مع وجود كتب أنبيائهم فيهم، فيكون في هذه الأمة ما كان في تلك الأمتين، فيكون في هذه الأمة ما كان في تلك الأمتين اليهود والنصارى. والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا في قصة أصحاب الكهف، في قصة أصحاب الكهف، فأهل الغلبة والظهور من أهل الدنيا صيروا قبور أصحاب الكهف أوثانا تعبد من دون الله، فأهل الظهور والغلبة من أهل الدنيا صيروا قبور أصحاب الكهف أوثانا تعبد من دون الله، وكان هؤلاء في أهل الكتاب قبلنا، وكان هؤلاء في أهل الكتاب قبلنا، وهم من اليهود في أصح القولين، وهم من اليهود في أصح القولين، وهو اختيار ابن كثير، وهو اختيار ابن كثير، فوقعت اليهود في الشرك بعد أنبيائهم، فوقعت اليهود في الشرك بعد أنبيائهم مع بقاء التوراة فيهم، مع بقاء التوراة فيهم، فسيكون في هذه الأمة بعد نبيها من تكون حاله كحالهم، من تكون حاله كحالهم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، متفق عليه بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، بدل قوله حذو القذة بقذة، بدل قوله حذو القذة بالقذة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريقهم، أي طريقهم، والذي كانوا قبلنا هم اليهود والنصارى، والذين كانوا قبلنا هم اليهود والنصارى، وكان من طريقهم أنهم عبدوا غير الله بعد أنبيائهم، وكان من طريقهم أنهم عبدوا غير الله بعد أنبيائهم، فسيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله بعد نبيها، فسيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله بعد نبيها. فالحديث المذكور بمنزلة البيان للآيات الثلاث المتقدمة، الحديث المذكور بمنزلة البيان للأحاديث الثلاثة المتقدمة. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه

هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من الجبت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من الجبت، فالجبت أصله في كلام العرب ما لا خير فيه، ومن أعظمه السحر. فالجبت أصله في كلام العرب ما لا خير فيه، ومن أعظمه السحر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3 أنواع من السحر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3 أنواع من السحر. فالنوع الأول العيافة، وهي عند العرب اسم لشيئين، وهي عند العرب اسم لشيئين، أحدهما عيافة الأطيار، والآخر عيافة الأخبار. أحدهما عيافة الأطيار، والآخر عيافة الأخبار. فعيافة الأطيار أنهم كانوا يحركون الطيور، عيافة الأطيار أنهم كانوا يحركون الطيور ويستدلون بحركاتها وجهاتها وألوانها وأسمائها على المغيبات. أنهم كانوا يحركون الطيور ويستدلون بحركاتها وجهاتها وألوانها وأسمائها على المغيبات. وأما عيافة الأخبار فهي الحدس والتخمين والتكهن لما سيكون استدلالا بأشياء كاهنة، فهي الحدس والتخمين والتكهن لما سيكون استدلالا بأشياء كائنة، وينسبون ذلك إلى معرفة الغيب، وينسبون ذلك إلى معرفة الغيب. والنوع الثاني الطرق، وفسره عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بأنه الخط يخط بالأرض، بأنه الخط يخط بالأرض. وأصل الطرق الضرب بالحصى في الأرض، وأصل الطرق الضرب في الحصى، الضرب بالحصى في الأرض، للاستدلال بذلك على المغيبات، للاستدلال بذلك على المغيبات. ومن جنسه الخط في الرمل، ومن جنسه الخط في الرمل، بأن يجعل خط فيه يستدل بنوعه وطريقته على غيب مغيب. وثالثها الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، وهي فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام في شيء يراد، في شيء يراد، وستأتي في باب مفرد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، أي قطعة وجزءا من السحر، أي قطعة وجزءا من السحر. فجعل التنجيم من السحر، فجعل التنجيم من السحر، والمراد به تنجيم التأثير، والمراد به تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير. وسيأتي في باب مفرد إن شاء الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سهر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد، بأن يعمد الساحر إلى جعل عقد في خيط أو حبل يشد بعضه على بعض وينفث في هذه العقد قارئا رقية شيطانية، وينفث في هذه العقد قارئا رقية شيطانية مستعينا بالشياطين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه. الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، لأن العضها من أسمائه، لأن العضها من أسمائه. وعدت النميمة سحرا لمشابهتها له من جهتين، وعدت النميمة سحرا لمشابهتها له من جهتين، أولاهما لمشابهتها السحر في ابتدائها، لمشابهتها السحر في ابتدائها، من أن صاحبها يجريها سرا وخفاء، من أن صاحبها يجريها سرا وخفاء، وكذلك يكون السحر، وكذلك يكون السحر، فإنه يكون في خفاء وسر. والأخرى مضاهاتها للسحر في القصد، مضاهاتها للسحر في القصد. فالسحر يراد به غالبا التفريق، السحر يراد به غالبا التفريق، وكذلك تكون النميمة للتفريق بين الناس، وكذلك تكون النميمة للتفريق بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، وهو عند البخاري وحده دون مسلم، وهو عند البخاري وحده دون مسلم، فليس من المتفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر، ومحله المزخرف للباطل، ومحله المزخرف للباطل أي المزين له، أي المزين له. فالكلام البليغ في تزيين الباطل سحر، فالكلام البليغ في تزيين الباطل سحر. والحديث خرج مخرج الذم، والحديث خرج مخرج الذم، فالمراد به البيان الذي يلبس فيه الحق بالباطل، فالمراد به البيان الذي يلبس فيه الحق بالباطل، فإنه يكون سحرا لخلطه بين الحق والباطل، فإنه يكون سحرا لخلطه بين الحق والباطل، وهو الأمر الذي يكون في السحر عادة، وهو الأمر الذي يكون في السحر عادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به علم النجوم المتعلق بالتأثير، المراد به علم النجوم المتعلق بالتأثير دون غيره كما سيأتي بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.

فهذه الزيادة عند أحمد وإسنادها صحيح. فهذه الزيادة عند أحمد وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يكون له أجر عليها وإن صلاها، أي لا يكون له أجر عليها وإن صلاها. وهذا الوعيد الشديد في حق من أتى الكاهن، وهذا الوعيد الشديد في حق من أتى العراف، في حق من أتى العراف. فكيف بالعراف نفسه؟ فكيف بالعراف نفسه؟ أي إذا كان الآتي له لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن حال العراف أشد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا، الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حكم على الآتي للكاهن، وهو حكم على الآتي للكاهن، فالكاهن أولى منه بالوعيد وشدة التغليظ، فالكاهن أولى منه بالوعيد وشدة التغليظ. والكفر الذي نسب إليه هو الكفر الأصغر في أصح القولين، والكفر الذي نسب إليه هو الكفر الأصغر في أصح القولين للحديث المتقدم لم تقبل له صلاة 40 يوما، للحديث المتقدم لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذ لو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا، أي لو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا دون تقييد بالأربعين، دون تقييد بالأربعين. والمقصود من ترتيب الكفر إلى أكبر أو أصغر هو كالمقصود من ترتيب الشرك إلى أكبر وأصغر، وهو التمييز بين ما يبقى به العبد من الإسلام وما يخرج به من الإسلام. وإن كان كل ما ينسب إلى الشرك والكفر عظيما، وإن كان كل ما ينسب إلى الشرك والكفر عظيما. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبيض المصنف لراويه، أي لم يذكره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا، الحديث. وعزاه المصنف للأربعة والحاكم، وهو عند الحاكم في المستدرك بلفظه، وعند الأربعة وهم أصحاب السنن بأصله، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على الوجه المتقدم بيانه في سابق، والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا من كلامه، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع، فخبر الصحابي عن شيء بكونه كفرا أو شركا أو معصية لا يكون إلا بخبر من الوحي، فحكم الصحابي على شيء بكونه كفرا أو شركا أو معصية لا يكون إلا بخبر من الوحي المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم في سابقيه، والدليل الخامس حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير. الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف، وأحاديث الباب تقويه وتشهد له فهو حديث حسن، وأحاديث الباب تقويه وتشهد له فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه. والآخر في قوله ليس منا، وعد أشياء منها أو تكهن أو تكهن له، وعد أشياء منها أو تكهن أو تكهن له، أي عمل هو هذا أو عمله له غيره، أي عمل هو هذا أو عمله له غيره. والمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو السائل، والمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو السائل. والمراد بقوله ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه، والمراد بقوله ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه، وما نفي معه الإيمان الواجب فهو محرم، وما نفي معه الإيمان الواجب فهو محرم. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عمران دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف ويتقوى بسابقه فيكون حديثا حسنا، وإسناده ضعيف ويتقوى بصاحبه فيكون حديث بسابقه فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وليس منا، وذكر من هؤلاء أو تكهن أو تكهن له على ما تقدم بيانه في سابقه، على ما تقدم بيانه في سابقه، وأنه نفي للإيمان الواجب يدل على حرمة المذكور معه، وأنه نفي للإيمان الواجب يدل على حرمة المذكور معه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي الخلاق له عند الله، في نفي الخلاق له عند الله، أي نفي الحظ والنصيب، أي نفي الحظ والنصيب. ومن لا نصيب له عند الله فهو الكافر، ومن لا نصيب له عند الله فهو الكافر. والمذكور في الحديث كتابة أبا جاد، والمذكور في الحديث كتابة أبا جاد، وهو اسم لحروف التهجي على الترتيب المشهور، وهو اسم لحروف التهجي على الترتيب المشهور: أبجد، هوز، إلى آخره. ممن كان يكتبها وينظر في النجوم، ممن كان يكتبها وينظر في النجوم، ويستدل بها وبحركة النجوم على المغيبات، ويستدل بها وبحركة النجوم على المغيبات. وهذا سحر التأثير الذي تقدم، وهذا تنجيم التأثير الذي تقدم كونه كفرا، وهذا تنجيم التأثير الذي تقدم كونه كفرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي الحروف المقطعة، أي الحروف المقطعة على إرادة ما فيها من الأسرار السحرية، على إرادة معرفة ما فيها من الأسرار السحرية عند اتصال النظر بها في مواقع النجوم، عند اتصال النظر بها في مواقع النجوم. وهذا هو المذموم من تعلم أبا جاد. أما تعلمها لأجل القراءة أو الكتابة أو غير ذلك فهو مباح مأذون به، أما تعلمها لأجل الكتابة أو القراءة أو غير ذلك مما لم يحرم فهو مباح مأذون به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فأصل النشرة وقوعها على هذه الصورة، فأصل النشرة وقوعها على هذه الصورة، بأن يدفع السحر عن المسحور بسحر آخر، بأن يدفع السحر عن المسحور بسحر آخر، ثم توسع فيها فجعلت كل دفع للداء، ثم توسع فيها فجعلت اسما لكل دفع للداء، أخذا له من انتشار المرض، أخذا لها من انتشار المرض، أي تفرقه وزواله بعد وجوده، وزواله بعد وجوده. فإذا أطلقت النشرة في خطاب الشرع فالمراد بها المعنى الأول، فإذا أطلقت النشرة في خطاب الشرع فالمراد بها المعنى الأول، وهو حل السحر بسحر مثله. وأما في كلام أهل العلم فهي أوسع، وأما في كلام أهل العلم فهي أوسع، فيريدون بها نشر المرض عن المريض، أي دفعه عنه، وقد يكون ذلك بسحر أو بشيء مما أذنا فيه كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يأخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريد نبي الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان مما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان. دلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، حكما على النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية، حكما على النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها بجعلها من عمل الشيطان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها بجعلها من عمل الشيطان. والدليل الثاني أن ابن مسعود كان يكره هذا، أن ابن مسعود كان يكره هذا. رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر، وإسناده صحيح. والمراد بهم أصحاب ابن مسعود، والمراد بهم أصحاب ابن مسعود. ومن طرائق الإمام أحمد الدالة على الفقه استدلاله بما عليه أصحاب ابن مسعود بأنه قوله، ومن طرائق فقه الإمام أحمد استدلاله بأن ما عليه أصحاب ابن مسعود هو قوله، لأن العلم الذي عندهم أخذوه عنه، لأن العلم الذي عندهم أخذوه عنه، وهذا معنى قوله: ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود يكره هذا كله، أي بما نقل عن أصحابه العارفين بقوله، أي بما نقل عن أصحابه العارفين بقوله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان يكره هذا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان يكره هذا، وهو المراد بقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون هذا، فهم أصحاب ابن مسعود، وما عليه وما كانوا عليه هو قول ابن مسعود. والكراهة في عرف السلف هي التحريم، والكراهة في عرف السلف هي التحريم، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب عند البخاري، حديث سعيد بن المسيب عند البخاري لما قال له قتادة رجل به طب، لما قال له قتادة رجل به طب، رواه البخاري معلقا، ووصله أبو بكر الأثرم في سننه، ووصله أبو بكر الأثرم في سننه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. ومعنى قوله رجل به طب أي سحر، ومعنى قوله رجل به طب أي سحر، لأن ابتداء السحر عند العرب كان لإرادة التطبيب، لأن ابتداء السحر عند العرب كان لإرادة التطبيب، فإذا قالوا رجل مطبوب أي مسحور، وإذا قالوا رجل به طب أي به سحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا بأس به، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا بأس به، مع قوله إنما يريدون به الإصلاح، مع قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما لم ينفع فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي أن دفع العلة عن المرض بما ينفع من الرقى الشرعية لم ينهى عنه، أي أن دفع المرض بما ينفع من الرقى الشرعية لم ينهى عنه. فمراده بالنشرة هنا معناها الواسع، ومراده بالنشرة هنا معناها الواسع، وهو دفع المرض عن المريض، وهو دفع المرض عن المريض. أما الرقى الشركية ومنها السحر بحله بسحر مثله فهذا منهي عنه، وأما الرقى الشركية ومنها السحر بحل السحر بسحر مثله فهذا منهي عنه، وهو من الشرك، وهو من الشرك، ولم يرده ابن المسيب في كلامه، ولم يرده ابن المسيب في كلامه. والدليل الرابع حديث الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد، ولم يعزه المصنف ولا هو إلى أحد، ولم يعزه المصنف ولا هو إلى أحد. وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية، وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية قال سئل الحسن عن النشر فقال سحر، سئل الحسن عن النشر فقال سحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سحر خبرا عن النشرة، في قوله سحر خبرا عن النشرة، ومراده بها ما تعرفه العرب منها، ومراده بها ما تعرفه العرب منها، أنها حل سحر بسحر مثله، أنها حل سحر بسحر مثله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي أن المنهي عنه هو النشرة الشركية المحرمة، أي أن المنهي عنه هو النشرة الشركية المحرمة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. والمرخص فيه، والمرخص فيه هو حله بالرقية الشرعية، هو حله بالرقية الشرعية من القرآن والأدعية المأثورة، من القرآن والأدعية المأثورة، وأنواع الأدوية المباحة، وأنواع الأدوية

لا وجود لها ولا تأثير، فما لا تأثير له منهي عنه، فما لا تأثير له منهي عنه. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم في سابقه من أنه إبطال للطيرة لأنه لا تأثير لها. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. الحديث رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، وعروة تابعي على الصحيح، فحديثه مرسل، والمرسل من نوع الضعيف، حديث مرسل والمرسل من نوع الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، في قوله ولا ترد مسلما، فالطيرة ليست من أعمال الإسلام فلا يبالي بها المسلم، فالطيرة ليست من أعمال الإسلام فلا يبالي بها المسلم ولا يرفع إليها رأسا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي، ورواه أيضا ابن ماجه وإسناده صحيح. وقوله في آخره وما منا إلا ولكن يذهبه، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هو مدرج من كلام ابن مسعود ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد، فحكم عليها أنها شرك وهي من الأصغر لما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، وهي من الأصغر لما فيها من التعلق بسبب ليس شرعيا ولا قدريا. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك بجعل الطيرة شركا، بجعل الطيرة شركا، وهذا المعنى موجود في حديث ابن مسعود المتقدم، هذا المعنى موجود في حديث ابن مسعود المتقدم. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك خبرا عن حقيقتها، خبرا عن حقيقتها أنها ما حملك على المضي فيما تريد أو حملك على تركه، أنها ما حملك على المضي فيما تريد أو حملك على تركه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله عز وجل بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة، وصف كاشف فكل طيرة مذمومة، أي خبر عن حقيقتها أنها كذلك، أي خبر عن حقيقتها أنها كذلك، فليس من الطيرة ما هو مذموم ومنها ما هو ممدوح، فليس من الطيرة ما هو مذموم ومنها ما هو ممدوح، فكل الطيرة مذمومة، ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا، ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا أي مبينا لحقيقة الشيء، أي مبينا لحقيقة الشيء، فلا يفيد قيدا ينفى عن غيره من جنسه، فلا يفيد قيدا ينفى عن غيره من جنسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات وأحوال الأهوية، هو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات وأحوال الأهوية، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، أي وجود الأثر في أحوال الخلق بسبب ذلك، أي وجود الأثر في أحوال الخلق بسبب ذلك. وتنجيم التأثير ثلاثة أقسام، وتنجيم التأثير ثلاثة أقسام. فالقسم الأول اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، مدبرة للكون بحركتها، مدبرة للكون بحركتها، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر يخرج به العبد من الإسلام. وثانيها اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه، اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه موضحة له بما تكون عليه من الائتلاف والافتراق، بما تكون عليه من الائتلاف والافتراق، وهذا شرك أكبر أيضا، وهذا شرك أكبر أيضا، وهذا شرك أكبر أيضا. والقسم الثالث وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل تابع قدر الله، بل تابع قدر الله. وهذا القسم له صورتان، وهذا القسم له صورتان. فالصورة الأولى أن يكون السبب غير صحيح، أن يكون السبب غير صحيح، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر بما ذكر، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر بما ذكر، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر لما فيه من اتخاذ ما ليس سببا، لما فيه من اتخاذ ما ليس سببا لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر. والصورة الثانية صحة كون ذلك سببا، صحة كون ذلك سببا، فيصح بدليل ظاهر أن حركة النجوم سبب لشيء ما، فيصح بدليل ظاهر أن حركة النجوم سبب لشيء ما بما جعله الله عز وجل فيها من السببية بتقديره، بما جعله الله عز وجل فيها من السببية بتقديره. وهذه الصورة لها حالان أيضا، وهذه الصورة لها حالان أيضا، إحداهما أن ينزلها العبد منزلة السببية دون رفعة قدرها، أن ينزلها العبد منزلة السببية دون رفعة فوق قدرها، وهذا جائز في أصح القولين، وهذا جائز في أصح القولين. والأخرى أن يرفعها فوق قدرها، أن يرفعها فوق قدرها، وهذا من الشرك الأصغر كما تقدم، وهذا من الشرك الأصغر كما تقدم. وإذا علم هذا فإن مما راج بأخره الولع بالأبراج واعتقاد ما جعل لها من أنواع التأثير في أخلاق من يولد فيها أو أحواله من الرزق وعدمه أو الصحة والمرض أو القوة والضعف، فاعتقاد ذلك هو مما يندرج في اسم التنجيم، لأن اسم التنجيم يراد به ما يتعلق بحركة أفلاك السماء سواء كان متعلقا بالشمس أو القمر أو النجوم أو منازل ومساقط تلك الأفلاك، فهي مما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، رواه أبو داود وإسناده صحيح. وما يجعل لهذه الأبراج من أحوال التأثير لم يثبت كونه كذلك بطريق صحيح، فهي دعاوى مجردة، ويختلف المدعون علم تأثير تلك الأبراج في تعيين تأثير ذلك البرج من واحد إلى آخر، فعلم أن تلك الدعاوى الباطلة لا أصل لها في السببية، وحينئذ فإن ولع الناس بها هو من جنس الولع بالتنجيم المتعلق بالتأثير، وهو نوع من السحر، وتقدم أن السحر كفر بدلائل القرآن والسنة، فيحرم اعتقاد ذلك أشد التحريم، ويتخوف على الوالع به، وإن زعم أنه لا يعتقد ذلك أن تسري إليه هذه الاعتقادات فيقع في الكفر. زد على ذلك أن مجرد نظره فيها هو من جنس إتيان العرافين والكهان الذي نهي عنه أشد النهي، فيكون مشمولا بما جاء في ذلك من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، فينبغي أن يتقي العبد الوقوع في هذا ويجدر بطلاب العلم وأربابه من شيوخ التعليم والفتية والخطابة والإمامة أن يفشوا في الناس التحذير من هذا لفشو الولع به في آخره، فإن الناس لما طال عليهم الأمد ثقل على قلوبهم ثبات التوحيد فيها، فتشعبت فيهم مقالات الشرك التي تدعوهم إلى الوقوع فيه وإن لم ينتبهوا إليها، فيجب على من كان عنده علم أن يحذرهم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة رحمه الله، وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، أنه قال: خلق الله هذه النجوم الحديث، رواه البخاري معلقا ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح، وسبق بيان معنى التعليق والوصل. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ففيه إبطال تنجيم التأثير، ففيه إبطال تنجيم التأثير. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، في كراهته تعلم منازل القمر. والكراهة عند السلف يراد بها التحريم، يراد بها التحريم. ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة في سيره، ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة في سيره. والأثر المذكور يتعلق بتنجيم التسيير، والأثر المذكور يتعلق بتنجيم التسيير، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم يمنعون منه وينهون عنه، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم ينهون عنه ويمنعون منه. والصحيح قول جمهور أهل العلم أن تنجيم التسيير صحيح جائز، أن تنجيم التسيير صحيح جائز بدلائل القرآن والسنة. والدليل الثالث حديث سفيان ابن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل النجوم، أنه لم يرخص في تعلم منازل النجوم، رواه حرب أيضا، رواه حرب أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص، أي منع الإباحة، فهو عنده ممنوع، فهو عنده ممنوع، وهو يتعلق أيضا بتنجيم التسيير. وتقدم أن الراجح جوازه، وتقدم أن الراجح جوازه. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر كما تقدم، فهو محرم أشد التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية، أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد نسبة السقيا بنزول المطر إليها، والمراد نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء منازل القمر، والأنواء منازل القمر، إذا نزل القمر منزلة بزغ النجم، إذا نزل القمر منزلة بزغ النجم أي طلع، فكانوا يستدلون بالنجوم على المطر، فكانوا يستدلون بالنجوم على المطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.